أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. إن الله بصير بالعباد. لا إله. يخبر سبحانه وتعالى عن ذلك الرجل المؤمن من أمة كافرة يقودها طاغوت من طواغيت البشر، فرعون. إن لخبر هذا الرجل العجيب، فصار يدعو قومه بأنواع الطرق من الدعوة، تخويف وترغيب. ويا قومي، وقال الذي آمن يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أدعوكم إلى النجاة من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة، وأنتم تدعونني إلى النار. ثم فسر دعوتهم إلى النار: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به. الدعوة إلى الكفر والشرك هي دعوة إلى النار. قال الله في المشركين: أولئك يدعون إلى النار. فكل من يدعو إلى الكفر والشرك والمعاصي كان يدعو إلى النار، لأنه يدعو إلى أسبابها، يدعو إلى أسباب المفرغ لأصحابها إلى النار. لا إله إلا الله. تدعوني، يقول تدعونني لأكفر بالله وأشرك به، وأشرك به ما ليس لي به علم. الشرك ليس عليه سلطان ولا برهان، بل هو محض اتباع الشيطان والهوى والظنون الكاذبة. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أدعوكم إلى عبادتي الرب العظيم العزيز الغفار لمن تاب إليه وأناب، وهو القوي سبحانه وتعالى الذي لا يغلب. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا إله إلا الله. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. هذا الذي تدعونني إليه من الكفر والشرك ليس له دعوة، فإنه باطل في الدنيا والآخرة. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، مرد الجميع إلى الله، كلنا راجعون إليه، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. المسرفون هم الكافرون، المسرفون على أنفسهم بأنواع الذنوب